السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم ومن والاه، آمين. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى لقاءاتنا في برنامج أخطاء يجب أن تصحح، وهذا هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يحيي بها السنة ويقمع بها البدعة، إنه ولي ذلك ومولاه. لقاؤنا في هذه المرة مع موضوع يحتاجه كل مسلم ومسلمة، إذ أنه يتعلق بأمر لا بد أن يقع بكل مسلم ومسلمة، بل بكل حي سوى الحي الذي لا يموت جل جلاله. عنوان الحلقة: بدع الجنائز أو أخطاؤنا في الجنائز. نتكلم فيه عن منكرات كثيرة امتلأت بها الجنائز من ساعة الاحتضار إلى ما بعد دفن الميت، ربما بسنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدع الجنائز. أحبتي في الله، لا يختلف اثنان على وجه الأرض في أننا جميعا سنموت، إذ أن الدنيا لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا. ولو سألتك أخي المشاهد فقلت: كم بينك وبين آدم، كم بينك وبين أبيك الأول آدم من آباء؟ لقلت لي: ملايين. لو قلت لك: وأين هم الآن؟ لقلت لي: تحت التراب، بليت عظامهم، درست رسومهم، نسيت أسماؤهم. بيننا وبين الإنسان الأول ملايين من الآباء، ماتوا، أكلهم التراب، عادوا إلى الأرض التي خلقوا منها وسيخرجوا منها إن شاء الله تعالى. الموت إذن حقيقة لا ينكرها مسلم ولا كافر، ولا صالح ولا طالح، ولا ملك ولا شيطان، ولا جني ولا إنسان. الموت حقيقة لا ينكرها أحد ولا يختلف عليها أحد، ولذلك نرى أن الله عز وجل سمى الموت في القرآن باليقين، فقال عز من قائل: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. سمى ربنا الموت باليقين لأنه لا يختلف عليه أحد. الموت واقع بكل بني آدم، وكلنا سيموت، ولن يبقى إلا ذو العزة والجبروت سبحانه وتعالى. الموت ما أفلت من قبضته ملك مقرب ولا نبي مرسل. الموت ما ترك غنيا لغناه، ولا فقيرا رحمة بفقره، ولا طفلا غضا صغيرا. أتى عليهم جميعا ووقع بهم جميعا وانطلق في طريقه لا يلتفت لصراخ صارخ ولا لدمع دامع. كلنا أموات، أبناء أموات، آباء أموات، كلنا أموات، أبناء أموات، آباء أموات، وما نحن إلا كفروع لجذور ذهبت، ولا حياة لفرع مات جزره وذهب أصله. كلنا أموات، كل من عليها فان. حتى الرسل أنزل الله على سيد ولد آدم: إنك ميت وإنهم ميتون. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. وتلك الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم لها على أمرها شان. فاللهم ربنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك برحمتك يا رحمن يا رحيم. إخوتي في الله، انتشرت بدع ومنكرات كثيرة كثيرة بين الناس في باب الجنائز، وذلك لقلة العلم وغلبة الجهل وانتشار المضلين من أهل الأهواء. فتعالوا معي نبين هذه المنكرات لنقمعها، ونوضح السنة لنعمل بها. والله أسأل أن يمسكنا بكتابه وبسنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه، آمين. بدع الجنائز: أولا بدع الاحتضار. هناك بدع يفعلها الناس عند خروج الروح من المحتضر، وهناك بدع بعد الموت، وهناك بدع في الغسل، وهناك بدع في التكفين، وهناك بدع في تشييع الجنازة، وهناك بدع في الدفن، وهناك بدع بعد الدفن. بدع عدها الشيخ الألباني، فإذ به يكتب أكثر من 200 بدعة وقع فيها المسلمون، كلها يتعلق بالجنائز. عندنا أكثر من 200 خطأ في الجنائز، أكثر من 200 بدعة اخترعناها في دين الله في الجنائز. إنا لله وإنا إليه راجعون. من بدع الجنائز بدع عند الاحتضار: البدعة الأولى وضع المصحف عند رأس المحتضر. البدعة الثانية توجيه الميت وهو يجود بروحه ناحية القبلة. البدعة الثالثة قراءة سورة ياسين على المتوفى وهو في السكرات. ثلاث بدع يفعلها الناس عند الاحتضار. فأما وضع المصحف عند رأس الميت ساعة الاحتضار فلم يرد قطعا، ليس على هذا دليل البتة. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا فعله صحابي واحد ولا أمر به. وأما قراءة سورة ياسين على الإنسان وهو يجود بروحه فلم يثبت شيء من ذلك جزما. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ولم يصح في ذلك حديث. اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث ضعيف، لم يصح في هذا حديث. الإمام القرطبي في كتاب التذكرة أتى بأشياء يبدأها دائما بكلمة روية روية، وروية صيغة تمريض، يعني هذا الكلام لم يصح ولم يثبت. وأما توجيه المحتضر إلى القبلة وهو يجود بروحه فهو أيضا لم يصح فيه حديث، بل أنكره سعيد بن المسيب كما في المحلى، وأنكره الإمام مالك كما في المدخل، ولم يصح فيه حديث. بل صح حديث على خلاف هذا، اسمع: أخرج الإمام بن أبي شيبة أثرا صحيحا فيه عكس ما يذهب إليه الناس من توجيه الإنسان وهو يموت ناحية القبلة، عن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة فحولوا فراش سعيد إلى الكعبة. سعيد بيموت أغشي عليه أم أبو سلمة واحد من التابعين قال لهم حولوه ناحية القبلة. فأفاق سعيد بن المسيب فقال أحولتم فراشي؟ قالوا نعم. قال أليس الميت امرأ مسلمة؟ الله، أنتم توجهوني ناحية الكعبة وأنا أجود بروحي ليه؟ هو أنا مش من أهل القبلة؟ أوليس الميت امرأ مسلما؟ أعيدوا فراشي كما كان. فأمرهم أن يعيدوه فأعادوه. البدعة الرابعة عند الاحتضار زعم كثير من الدعاء والوعاظ أن الميت ساعة يموت تأتيه الشياطين في صورة أبوي. واحد وبيموت يجيله أبوه وأمه اللي ماتوا قبله أو أحباؤه أو أصدقاؤه، شياطين تأتي في صورة الأبوين. يقول له أبوه الذي مات يا بني مت يهوديا، مت يهوديا فإنها خير دين وإنها الحق، مت يهوديا. فتنة. ثم تأتيه أمه إن لم يطع أباه يا بني مت نصرانيا فإنه الحق. يقول لك هي دي فتنة الممات. خطأ هذا الكلام. قال عنه الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى نقلا عن السيوطي لم يرد في هذا حديث صحيح. كلام ده أسطورة انسوه. أمال إيه فتنة المحيا والممات التي نتعوذ بالله منها قبل التسليم في كل صلاة؟ فتنة، فتن المحيا كثيرة. المال فتنة، الشهرة فتنة، النساء فتنة، الولد فتنة، فتن المحيا. وفتن الممات أن تفتن عند موتك فلا تموت على عمل صالح، فلا تموت على خير، فلا توفق للنطق بلا إله إلا الله، تغلب عليك ذنوبك، يغلب عليك هواك، تهزمك شهواتك، فيقال لك قل لا إله إلا الله، فتقول العمارة، السيارة، الزوجة، الولد. هذه فتنة الممات. فاللهم قنا من فتن المحيا ومن فتن الممات ومن فتنة القبر، وقنا من شر فتنة المسيح الدجال، وقنا من عذاب النار برحمتك يا رحمن يا رحيم. خامسا، من أخطائنا عند احتضار الميت إدخال الكفر عليه أو الفسقة أو الذين يبغضونه ويبغضهم. الله، واحد مسلم بيموت مدخل لي واحد على غير الإسلام يشهده وهو يموت ليه؟ مدخل واحد من الفسقة عليه وهو بيموت ليه؟ مدخل واحد من أعدائه طول عمره بيكرهه وبينهما خصومة ليه؟ الموت عورة، وكل هؤلاء ليسوا بأمناء، وقد يتهكمون عليه، وقد تبدو عليه أمارات فيشمتون فيه. لا تدخل على إنسان وهو يموت كافر ولا مبغض ولا عدو ولا فاسق. هذه خمسة أخطاء مع الأسف تقع من الناس عند احتضار الميت. ناهيكم عن الندب والنواح، وهذا سنفصل فيه. أمال السنة إيه يا عم الشيخ التي نلتزم بها إذا حضرنا إنسانا يموت؟ دخلت لقيت أبويا بيموت، أمي بتموت، جاري، أعمل إيه؟ الدين قال لي المطلوب مني إيه؟ أولا وأهم شيء نلقن الميت قول لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قل له قل لا إله إلا الله. بعض أهل العلم يقولوا لا تكن له قل، إنما عرض كأن تقول ما أحلى لا إله إلا الله، ما أجمل لا إله إلا الله. كلام ده بخلاف السنة. السنة قل له قل لا إله إلا الله، فإن قالها ولم يحدث بعدها كلاما فلا تأمره بها ثانية، فإن أحدث كلاما فأمره بها ثانية عشان يبقى آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. يبقى نلقن الموتى لا إله إلا الله. اثنين، أن ندعو له ولا نتكلم إلا بالخير. واحد بيموت المطلوب مننا إيه؟ ندعي له، اللهم هون عليه سكرات الموت، اللهم هون عليه السكرات يا رب، اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اختم له بخاتمة الخير، اللهم اجعل القبر بعد موته من خير منازله بعد الموت. ندعي له يا أخوانا. ولا نتكلم إلا بخير، فيش لطم وصراخ وعمود البيت وقع ويا خرابي بعدك، حرام يا أخوانا. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة موجودة الآن في الغرفة تؤمن على دعائنا، فهي عمالة تقول يا خرابي بعدك، الملائكة تقول آمين، يعني رب اخرب بيتها بعده، يا رب خدني آمين، ظهر انكسر آمين. يا ستي أرجوك لا تتكلمي إلا بخير، إذا حضرتم المريضة أو الميتة فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثلاثة، نذكر المحتضر بصالح عمله حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فخيرا. الإنسان هو بيموت أنا أدخل عليه أقول له: يا أبي يا أبي يا والدي أبشر، لقد كنت من أوتاد المساجد، حججت واعتمرت كثيرا، كنت تحفظ القرآن، كنت من رهبان الليل، كنت من الصوامين، كنت من الذين يصلون الرحم، كنت جوادا كريما، هذا يوم الفلاح، لا كرب عليك بعدها إن شاء الله يا أبي. دي سنة ضيعة يا أخوانا، والله العظيم دي سنة ضيعة. هذا ما فعله ابن عباس مع الفاروق عمر، دخل على عمر وهو يجود بروحه، قال: أبشر يا أمير المؤمنين، كان إسلامك فرقانا بين الحق والباطل فأنت الفاروق. وأخذ يعدد له مناقبه إلى أن قال: وصحبت رسول الله ومات وهو عنك راض، قال: أما هذه فنعم. يعني عمر طمع في رحمة الله لأنه صحب رسول الله، قال أهل العلم: ذلك لأن أجر الصحبة لا يلحق. أربعة، ماذا علينا بعد موت الإنسان؟ دخلنا عليه وهو بيموت، لقنا الشهادة، قالها الحمد لله، ذكرنا في صالح الأعمال، اطمأن، مات وهو يحسن الظن بالله، دعونا له بالخير، فعلنا كل هذا، الآن خرجت روحه، بلغت التراقي وجاءت الحشرجة والغرغرة، ثم نزعت الروح وسكنت الحركات وأصبح العين مفتوح ينظر لأعلى والفم مفتوح. ماذا علينا بعد الموت؟ أولا تغليق الفم وتغميض العينين. كيف ولماذا؟ نغمض العينين إزاي؟ ضع الإبهام والسبابة على الجفنين واتركهما للحظة حتى يستقر الجفنان، أهو شوية كده، ونغلق الفم، نأتي بمنديل من أسفل الحنك ونربطه فوق الرأس برفق. طب لماذا؟ هذه السنة وهذا من إكرام الميت. روى الإمام مسلم وأحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، بعد ما روحه طلعت وعينيه مفتوحة وبصر فوق كده، قالت: فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فعلا شوف أي حد بعد موته تلاقي يعني بصر فوق كده، بصص لإيه؟ للروح. الملك يأخذ الروح ويصعد بها لأعلى، فكأن الإنسان روحه خارجة كده يبص لها راح فين. إن كانت صالحة كأني به يقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك كأني به يقول يا ويلها أين تذهبون بها. عرفت ليه بنغمض عين الميت ونغلق فمه احتراما له؟ ثم الدعاء، غلقنا العينين غلقنا الفم غمضنا العينين، الدعاء الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم هون عليه ضمة القبر، اللهم افسح له في قبره مد البصر، اللهم نور له في قبره مد البصر. الدعاء لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة بعد أن مات فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج أناس من أهله، أهل أبو سلمة بيبكوا ويصرخوا، فقال النبي لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير. فيش بقى يا خرابي، البيت خرب وسط انكسر انكسر عمود البيت، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ومن الأدعية الجميلة هنا أن يقول المصاب في الميت، زوجته تقول، ابنه يقول، المصاب في الميت يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، يبقى الدعاء. ثالثا الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر والرضا، الصبر والرضا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. أربعة نجرد الميت من ثيابه سيما إذا كان سيؤخر غسله إلى الغد، هو مات المغرب هنغسله بكرة، جردوه من ثيابه، جردوه من ثيابه، لأنك لو تركته بثيابه إلى الغد تيبست أعضاؤه وتنزع عنه الثياب بمشقة وقد تقطع وتمزق، والحي أولى بها. نجرده من ثيابه عدا السروال، ثم نغطيه بغطاء سابغ يغطي الجسد كله، يستر جميع البدن بشرط ألا يكون في هذا الغطاء تصاوير لذوات أرواح ولا تصاليب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال، والتصاليب كان النبي إذا وجدها في بيته ينقضها، لما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. النبي لما مات غطوا جسمه كله ببرد، البرد ثياب مخطط، حبرة نوع من الثياب اليمنية، يبقى السنة نغطي الميت كله إلا في حالة واحدة، إذا مات محرما، اللي يموت بالحج بيحج لابس الإحرام رأسه لا يغطى، حتى في الكفن رأسه لا يغطى، لما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع من على راحلته فوقصت أو قال فأقعصت دقت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، في الرداء والإزار اللي لابسهم، ولا تحنطوه، ما تحطوش عليه ريحة، ولا تخمروا رأسه، وهذا للرجال، إن إحرام الرجل يكشف فيه الرأس، إنما لو المرأة ماتت وهي بتحج هنغطي رأسه. ولا تخمروا رأسه، طب ليه؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. أبشر يا من مات لك ميت وهو يعتمر أو يحج، مات في إحرامه، هذا سيخرج من قبره في الآخرة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سادسا، نبادر بأداء الديون قبل ما ادفن ابويا، اقضي دينه، معايا فلوس اشد، ما معيش اتحمله، لان الميت حتى لو مات شهيد وعليه دين يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه او يعفو صاحب الدين. الديون خطيرة يا اخوانا، يبقى انا اروح للناس يا حاج انت ليك كام عند ابويا، يا اخوانا اللي حاجة عنده انا سدها، او انا اتحملها، اكتب لك ورقة، انا اتحمل الدين. والديون تنقسم الى قسمين، ديون للخالق وديون للخلق. هو كان عليه نذر لم يوفيه، ده دين. كان عليه كفارة يمين ما عملهاش، ده دين. كان مريض وأتاه رمضان وعليه إطعام، ما عملش كده، ده دين. أقضي الديون. ومن أهل العلم من قال وإذا ترك مالا نأخذ منه بقدر ما نحج به عنه، لأن الحج من جملة الديون الواجبة في عنقه لله عز وجل. وهناك ديون للخلق، نستلف من ده ألف ومن ده خمسة وعلى ده وعنده قسط عند كذا وكذا، أي الديون نقدم؟ قال أبو حنيفة نسد ديون الخلق قبل ديون الخالق، ذلك لأن الله كريم يرجى منه العفو والمسامحة بخلاف البشر. ثم نبلغ الأهل والأصحاب، نتصل يا فلان إلى البقاء لله، توفي أبي، يا فلان أخوك مات، نبلغ الأهل والأقارب بلا ضجيج، بلا ضجيج، ما نجيبش بقى عربية ونحط ميكروفون وما توفي إلى رحمة الله الحاج محمد الحاج محمد أحمد عباس أبو الدكتورة منى والمهندس حسين، يا عم في إيه؟ أو نفعل هذا من على منائر المساجد، هذا كله خلاف السنة. ثم نسرع بتجهيزه ودفنه، اللي قالوا إكرام الميت دفنه ما غلطوش، نسرع بتجهيزه، لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، سرعا نغسله ونكفنه بسرعة، هذا من إكرامه، هذا من إكرامه. طب سؤال، أنا أبويا مات وأنا كنت خارج البيت، رجعت قالوا مات أبوك، فذهبت فوجدتهم قد غطوه بثوب سابغ، هل ممكن أكشف الغطاء وأقبل أبي؟ ما شفتوش. طيب اتغسل وتكفن، هل قبل ربط الكفن من أعلى الرأس ممكن تسمحوا لابنه يخش يقبله؟ ممكن؟ طبعا ممكن، ممكن، لما أخرجه الترمذي وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. النبي بقى قاعد يعيط لحد ما دموعه وقعت على وش عثمان بن مضعون، وهذا ما فعله الصديق بعد موت النبي، لما أقبل ودخل إلى بيت عائشة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى فجثى على ركبتيه وقبله بين عينيه بعد أن كشف الغطاء وقال الكلمة المشهورة طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا كرب عليك بعدها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أول اتصال، وأنا قلت أخير الاتصالات عشان نفسح مجال. أول اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فهد. معذرة على المداخلة هذه، لكن أرجو السماح من فضيلتك. ربنا يعفو عنا وعنك. تفضل. في سؤال شيخ مسعد بالنسبة للميت المحمول على الأكتاف. نعم. في إحساس يتراود لدى بعض أهله أنه المسافة ربما يعني ربما تقصر. هل هو إحساس صحيح أم هو مجرد إحساس لدى الأهل؟ لأنه بعض الأحيان يكون المسافة طويلة. حاضر. فعند نقل الميت إلى المقبرة فيتراود إحساس دائما أنه مطلوب أو أنه طريقه قصير إلى المقبرة، فهل هذا صحيح؟ أكشف. ورد في هذا حديث أم هو إحساس مجرد إحساس الأهل؟ طيب أكشف. وتحياتي لك. الله يعزك ويبارك فيك. الله يعزك. صلاة آخر يا أخواني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم فارس. أيوة سيدي، إزايك يا ابني؟ الله يرضى عليك يا أمي. إزايك يا شيخ مسعد؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرضى عنك في الدنيا وفي الآخرة ويسترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين. بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك المسلمين يا رب. الله يرضى عليك يا رب. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك في عمرك. ربنا يخليك يا ابني. الله يرضى عليك. والله فعلا بحييك على هذا البرنامج الجميل يعني. أكرمك الله. وخصوصا موضوع الحلقة النهاردة موضوع فعلا مهم جدا. والله يا شيخ مسعد ناس كتير سبحان الله في جهل شديد بخصوص الموضوع ده. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويفتح عليك ويرفعنا بعلمك يا رب. وفعلا موضوع كل الناس تقريبا كانت محتاجاه عشان تعرف وقت احتضار الميت تعمل ايه. وياريت حضرتك اطلب من حضرتك طلب ما يأمرش عليك ظالم يا ابني. الاتباع الجنائز بالنسبة للنساء. نعم. حاجة منتشرة جدا والقلب بيدني لما بيشوف نساء بتجامل جيرانها وتسافر ورا الجنازة بلد تانية. نعم. واللي مسافرة دي مفيش معاها محرم. صح. فياريت حضرتك تعلق قوي على الحتة دي لأن يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي الناس في الموضوع. إن شاء الله. أبشري. الله يكرمك. اللهم ارزقنا يا رب حسن الخاتمة ويجعل حياتك كلها طاعة لله عز وجل. اللهم أمين. الله وأن يرزقنا الصحبة الطيبة وقت الاحتضار. حلقتك سبحان الله أوجدت جوايا هذا الدعاء لأن ممكن الإنسان والعياذ بالله يموت واللي حواليه ما يعرفوش حاجة. صحيح. فهي دعوة ربنا يتقبلها يا رب مني. يا رب. اللهم ارزقنا يا رب الصحبة الطيبة وقت الاحتضار. يا رب. يا رب العالمين. الله يرضى عليك. تحياتي لقناة الرحمة والعاملين عليها جميعا. الله يرضى عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذه بعض السنن التي نفعلها عند احتضار الميت وبعد أن تخرج روح الميت. من البدع التي يقع الناس فيها بعد الوفاة الآتي: أولا إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت، وهذا لا دليل عليه. واحدة جوزها بيموت تيجي تدخل عليه يمكن يبلغها وصية أو تلقى عليه النظرة الأخيرة يقول أخرجي أنت معذورة بنتها، تقول أخرجي ما ينفعش. طيب جوزها مات عايزة تخش تقبله تلقوا عليه نظرة ممنوع تطلع برا، انت لسه والدة بقى للجمعة نفساء ما ينفعش برا. اخوانا الكلام ده لا دليل عليه. حيضة المرأة ليست في يدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة يا عائشة. قالت: اني حائض. قال: ان حيضتك ليست في يدك. ان حيضتك ليست في يدك. فلا بأس للحائض والنفساء والجنب أن يدخل على الميت ساعة الاحتضار وبعد الاحتضار، لا مانع. اثنين من أخطائنا في هذا الباب: منع الزوج من الدخول على زوجته بعد موتها أو العكس. حكاية غريبة قوي. واحد مراته ماتت عايز يدخل يشوفها، تلاقي إخواتها يقولوا له ارجع اتحرمت عليك خلاص. واحدة جوزها مات عايزة تخش تقبله تأخذه بين يديها تلقى عليه النظرة الأخيرة، الممنوع حرام ولا تلمسيه حتى اتحرم عليكي. هذا باطل. كلام ده منتشر وده من أجهل الجهل. يا أخوانا ما الذي حرم على الزوج بعد موت الزوجة؟ ما الذي حرم على الزوجة بعد موت الزوج؟ هل الزوجية تنقطع بالموت أم أنها باقية؟ الزوجية باقية حتى بعد الموت، بدليل انه بيكتب في الأسيمة أرملة لو جت تتجوز تاني وبترث فيه، مش كده؟ ويرث فيها. اللي بيحصل، اللي بيحرم على الزوجين بعد موت واحد منهما الجماع فقط، لكن الزوجية قائمة. بل إن الجماع يحرم عليهما أحيانا وهما أحياء، في نهار رمضان الجماع حرام. هل معنى أن الجماع حرام في نهار رمضان أن الزوجية انقطعت؟ ما هي باقية برضه. في حال إحرام الزوج أو الزوجة بيعتمروا أو بيحجوا محرمين ممنوع الجماع، لكن الزوجية باقية. في حال الحيض أو النفاس ممنوع، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بل هقول لك العكس، يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أنت بتمنعها تخش تشوف زوجها بعد موته أو بتمنعه يشوف مراته بعد موتها؟ يا أخي ده أنا بقول لك ينفع يغسلها. بل أولى إنسان بتغسيل الميتة زوجها، أولى من أمها، لأنه لا حشمة بين الزوج وزوجته. وأولى امرأة بتغسيل الرجل زوجته، مش أبوه ولا ابنه حتى. وياريت ياريت إحنا كرجالة نتعلم الغسل، كل واحد فينا يوصي زوجته وتوصيه اللي يموت فينا الأول التاني يغسله. أكشف عورة زوجتي على غريبة ليه حتى لو امرأة، طالما عارف أنا أغسلها. أنا أكشف على رجل غريب ليه طالما هي عارفة تغسل؟ نتعلم ده ونجمد قلبنا ونوصي بعضنا بده. يا أخوانا، من الذي غسل فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ زوجها علي هو اللي غسلها بإيديه. من الذي غسل الصديق؟ زوجته أسماء بنت عميس. عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الأيام ترجع تاني، ما غسل النبي أحد إلا نساؤه. فتيجي تخش ممنوع، غلط، لا ينفع تغسلها وتغسله كمان، هذا خطأ. كذا من أخطائنا بعد الموت لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة والندب والإسعاد وترك الدعاء ساعة الاحتضار، بدل ما تدعي له وتقول له قل لا إله إلا الله، تقول له أبشر بالخير وإن شاء الله ربنا مش هيخزيك أبدا، ده أنت كنت من أوتاد المساجد. لا، فجوزها بيموت ويا بطلتم يا خرابي، العيال ضاعوا، تقوم تيأسوا من رحمة ربنا. ليه كده؟ حرام عليكي، أسخطت ربنا وخسرت زوجك وخسرتيه. بعد موته بدل ما تقول يا رب ارحمه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، تقعد طلتم أو تشق هدومها أو تحلق شعرها، في نساء بتحلق، ها؟ والنبي تبرأ من الحالقة والسالقة والشاقة، ما هذا؟ روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني أنا بريء من مين، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. مسلم ما يلطمش أبدا أبدا، ولا يشق هدومه، ولا يتسخط على الله عند المصائب. ليه كده يا رب؟ إلي ليه؟ إن كنت أنت نفسك لا تملك نفسك. إنا لله وإنا إليه راجعون، لكل أجل كتاب، ارضى وسلم واستسلم لأمر الله. عارفين يا أخواتي، المرأة اللي بتلطم وتشق هدومها وتسخط على الله، عارفين شكلها إيه يوم القيامة إن لم تتب إلى ربها ومولاها؟ شكلها وحش أوي أوي. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. متخيلين؟ لبس فستان من الزفت وجلدها كله في جرب، وتخيلوا إنسان كل صمت في جلده في جرب، ونحط على الجرب زفت ساخن، أي ألم أي ألم. فهذه كارثة كبيرة كبيرة، تسقط الرب وتجلب العذاب للميت. اسمعي اللي لطمتي يوم ما جوزك مات، اسمعي اللي بتلطمي وتصرخي وتصوتي وتتمرمغي في الارض وتحلقي شعرك، اسمعي اسمعي اسمعي انت عملت ايه في حبيبك الذي مات؟ ده انت بهدلتيه، ده انت جبتي له النار. اسمعي، روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. انت بتلطمي وهو بيتعذب بسببك انت، حرام عليكي، والله العظيم لو عادت له الروح لصرخ فيكي ارحميني. ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، تقولي كيف ذلك والنبي بكى على موت ولده ابراهيم وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وفي روايه ما يرضى ربنا، يعني انا لله وانا اليه راجعون. الميت يعذب ببكاء اهله عليه، طب النبي نفسه بكى على موت ولده. اقول لك في روايه اخرى في الصحيح تبين مراد النبي من لفظه البكاء، وفيها ان الميت يعذب بما نيح عليه. يبقى عرفت قصد النبي بالبكاء اللي يجلب العذاب للميت ايه؟ النياحه. واجب له يا جملي يا سبعي يا خرابي بعدك، عمود البيت وقع وسط، هو ده اللي يجيب له العذاب. انما ربنا لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، يؤاخذ على ما يخرج من هذا اللسان اللي بيطلع بلاوي ده. طيب ازاي الميت بيعذب ببكاء اهله عليه وربنا يقول في القران: ولا تزر وازره وزر اخرى؟ طب انا مت، زوجتي بتلطم، امي شقت هدومها، اختي بتصرخ، انا اتعذب وانا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ انا عملت ايه؟ ما ذنبي انا؟ قال اهل العلم الجواب: هذا إذا كانت النياحة من سنته أو أوصى بها. هو يوم ما ابنه مات زوجته قعدت تصوت وتلطم وأخوها أنكر عليها، حرام عليك، قال له سيبها سيبها، يبقى النياحة من سنته، ما كان ينكرها في حياته، ربما أوصى بها. لا أنسى امرأة بتنجب ذكور قالت نفسي أخلف بنت واحدة، ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يكرمني ولو ببنت واحدة. قلت لها: ليه يا حجة؟ قالت: يا ابني عشان ألاقي حد يصوت علي لما موت. يا سلام، اهو دي بقى لو بنتها صوتت تتعذب، لأنها وصت بالنياحة وكانت النياحة من سنتها وكانت لا تنكرها. إنما لو واحد صالح قال: أبرأ إلى الله من النائحة، أبرأ إلى الله من أفعال الجاهلية، ووصى بترك هذا ففعلوا هذا من بعد موته، هنا لا يؤاخذ، وهنا نقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ملحوظة مهمة جدا، إذا وجدنا امرأة بتنوح أو بتلطم أو بتبكي أو هذه الأفعال ينبغي علينا أن نسجرها ونمنعها برفق. حط لي 600 خط فوق وتحت كلمة إيه؟ برفق ولين. في واحد أبوه مات، أمه بتصوت راح مديها ألم، ده كل الدين تضربها بالألم تقع في العقوق، مين قال لك اعمل كده؟ ابنه مات زوجته صوتت راح خبطها بوكس قلبها على ظهرها، يا ابني حرام عليك اللي عملته ده. يا شيخ ما بتلطم، يا سيدي منحها برفق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة عند قبر تبكي ولدها الذي مات وحب يمنعها قال لها ايه؟ اتق الله واصبري. شوف اللين والرفق، اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي، يعني انت مش حاسس بحاجة، اللي ايده في المية الباردة زي اللي ايده في النار، ده ابني. وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهبت قيل لها: إنه رسول الله. أنت عارفة مين اللي بيكلمك وأنت رديت عليه بكلام خشن ده؟ ده النبي محمد. فأخذها مثل الموت من الخوف، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرف، ما أعرفش إن أنت النبي، ما أعرفكش. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الدرس هنا امنحها ولكن برفق وبلين. فمن الخطأ النياحة، لطم الخدود، شق الجيوب، الندب. ما هو الندب؟ تعديد محاسن الميت، يا جمل يا سبع يا وبالكذب أحيانا. الندب، النياحة، رفع الصوت بالبكاء عمدا. النياحة، الإسعاد. ما هو الإسعاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام. رواه النسائي. هو الإسعاد، إسعاد إن ست تيجي تندب عشان تساعد أهل الميت. زمان كانوا بيأجروا واحدة اسمها ندابة، بيدفعوا لها فلوس، أما حد يموت يجيبوا الندابة ويدوها 5 جنيه جنيه 2، وهي بقى بتعرف تندب، بتعرف ترصهم وتقول بقى. فواحدة جارتها جوزها مات وكانت طول عمرها بتكرهه وتدعي عليه، هتخش الميت سكتة؟ يبقى منظرها وحش، لازم من على سلالم العمارة ويك ويك ويك يعني تصوت، ولو دخلت لقيت أهل الميت ساكتين لازم ترقع صوتين تسخن القعدة. الميت ده حماها كان ممررها، بس لازم تصوت، أحسن يقولوا فرحة في موته. الكلام ده حرام. هو التعزية اتعملت عشان نسخة ربنا ولا عشان نحمل المصاب على الصبر والرضا والتسليم والسلوان؟ لا عندنا نياحة ولا ندب ولا إسعاد ولا لطم خدود ولا شق جيوب، عندنا استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، عندنا رضا، عندنا دعاء للميت. كذا من بدع الجنائز بعد الوفاة النعي من على المنائر، تلاقي في المساجد الميكروفونات: توفي إلى رحمة الله الحاج فلان الفلاني. هذه بدعة، المساجد لم تبنى لهذا. أو النعي في الصحف، في واحد بيكتب نعي الوالد صفحتين في 5 6 جرايد، صفحتين، يقولك توفي إلى رحمة الله المغفور له، قطع كمان بالمغفرة، توفي إلى رحمة الله. الأستاذ أحمد محمد والد الدكتور عبد الله، والمهندسة منى، ووكيل الوزارة حسين، ونسيب عيلة كذا، وقريب عيلة كذا. ايه يا عم في ايه؟ هو ده اعلان ولا نعي؟ صدق ربنا عندما قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن أبي حاتم: نزلت في الكفار عندما تفاخروا بالأحياء ثم ذهبوا إلى المقابر يفتخرون بالأموات. والصواب الراجح في الآية أنها زجر من الله لمن انشغل بالدنيا وبجمع المال وبالانشغال بالزوجات والأولاد عن الآخرة والاستعداد للآخرة. كده احنا وقفنا معكم لحد بعد موت الميت. الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن بدع الغسل وعن بدع التكفين، السنة إيه والبدعة إيه، الصواب إيه والأخطاء إيه، وهذا الموضوع لعله يستغرق حلقتين قادمتين إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا. نجيب عن السؤالين. أخويا فهد من السعودية بيقول لي: الميت المحمول على الأكتاف، بعض الناس بيعتقد ان الخشبة لو كانت خفيفة يبقى عمله صالح، او يقولك الخشبة بتجري. الخشب لا يجري. الشيخ الألباني في كتاب بدع الجنائز قال: اعتقاد الناس بان خفة النعش وثقل النعش علامة على رضا الميت، علامة على رضا الله عن الميت او سخط على الميت، كلام لم يأتي عليه دليل. يقولك الخشبة كانت بتجري، ما شاء الله كانت بتجري. والله يا اخي يقولك الخشبة، جماعة بقى بتوع الفتة بتوع الموالد، لكن الخشبة كل ما نخش بها يمين كده تحوت شمال كده، كان عايز يعدي على صاحبه ويسلم عليه. كل ما نمشي يمين تحوت شمال، كان نفسه يعدي على القهوة اللي بيلعب عليها قمار شيش بيش ودول يك. يا عم الحاج الخشب ما بيجريش، اللي بيجري هم الحمالون، الحمالون اللي شايلين الخشبة. معنا اتصال يا اخواني. طيب دخل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازيك يا مولان؟ انا بحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. معاك اخوك ندى ابن عبد اللطيف الفيوم. حي الله اهل الفيوم. والله نفسنا نسعد بيك في لقاء كده ان شاء الله، يعني ربنا ييسر الاحوال. والله انا تحت امرك. سيادتك ربنا بيعيني بخصم على المقابر هتقبل تذكر الموت وكده. بتعرض الناس على المقابر؟ آه. عن الموت يعني وعن ال حتى لك وضع الموت يعني الإنسان. فكنت بدأ للميت جهرا. صلى الله على حبيبك النبي. صلى الله عليه وسلم. وطبعا في إخوة جه حرق علي قال لا ما تديش إيه ما تديش جهرا الدعاء يبقى سرا. فسيادتك عايزين نعرف الدعاء يبقى جهرا ولا سرا؟ حاضر حاضر. جزاكم الله خير. آخر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل صحيح إذا كان الإنسان يحتضر ويكون صور على الجدار فملك الموت لا يدخل البيت حتى تنزع الصور؟ نعم. الناس يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة يا عائشة الملائكة لا تدخل في بيت يوجد فيه صور. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني يا شيخ، هل الجلوس بعد الدفن في بيت الميت من البدع؟ هل الجلوس بعد دفن الميت في البيت من البدع؟ والسؤال الثالث. طيب. تطيب المرأة الميتة تطيبها، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ حاضر أبشري نجيب يا إخواني. طيب السؤال الثاني، اتباع الجنائز للنساء. اتباع الجنائز للنساء الراجح فيه كما قال ابن تيمية أنه حرام، لحديث أم عطية قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال بعض أهل العلم قولها ولم يعزم علينا دلالة على أن اتباع النساء للجنائز مكروه وليس حراما. قال ابن تيمية بل هذا نهي تحريم، وإنما قولها ولم يعزم علينا هذا ظنها، هذا فهمها، ونحن معنا كلام النبي الواضح. المرأة لا تتبع الجنائز. لماذا تتبع المرأة الجنائز؟ هل تحمل كما يحمل الرجال؟ هل تدفن كما يدفن الرجال؟ هل عندها صبر وقوة تحمل عند الدفن كالرجال؟ المرأة إذا صنعت هذا عليها أن ترجع مأزورة غير مأجورة. وبعدين بعض أهل الميت بيجيبوا أوتوبيسات خاصة للنساء. الميت في القاهرة ويدفن مثلا في الأسكندرية، يجيبوا أوتوبيسات خاصة للنساء. كلفت كام الأوتوبيسات دي؟ ومن مال مين؟ من مال اليتامى. هذا حرام. ثم تسافر بلا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك، ما تسافرش لوحدها تحج إلا ومعها محرم. طيب انت رايحة فيه؟ تقول عشان الجيران وعشان الواجب. انت لو عارفة الواجب تسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. أخوي بيقول لي الموعظة على المقابر والدعاء للميت جهرا. السنة إن كل واحد يدعو للميت في سره، لقول النبي ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والموعظة لا تحصل في كل مرة، يعني النبي دخل ناس كتير ما وعص على القبر إلا مرة أو مرتين، وما كانتش خطبة، لأن بعض الإخوة بيقف لك إن الحمد لله نحمده، هي كانت خطبة، ده النبي وعظ وهو جالس ودخل في الموضوع على طول، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إلى آخر حديث البراء. فنفعل أحيانا ونترك أحيانا، ولو دعونا مرة جهرا لتعليم الناس نفهمهم أن السنة الإصرار، إنما هذا للتعليم. نعم. هل صحيح أن الميت إذا كان بيحتضر وفي بيته صور لا يدخل عليه ملك الموت؟ لا هيدخل، يعني مش هيشيل الصور، مش هيدخل، هيدخل ويأخذ روحه وهو صاغر، إنما المقصود ملائكة الرحمة. إنما بيته فيه صور معاه برضو الملائكة اللي بتكتب عليه رقيب وعتيد معاه ملائكة الرحمة لا تدخل إلى بيته، وإلا بالشكل ده الكفار مش هيموتوا أبدا، لأن بيوتهم مليانة منكرات. هل الجلوس بعد موت الميت في البيت من البدع؟ كان الصحابة يعتبرون الجلوس لتلقي العزاء من النياحة، وده سؤال هنفصل في الجواب عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله. هل يجوز تطيب الميتة كما يجوز تطيب الميت؟ نعم يجوز، نطيب البدن ونطيب الكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما غسلت ابنته زينب عندما غسلتها أم عطية أمر النبي النساء أن يجعلن على آخر غسلة كافور، والكافور معروف رائحته نفاذة وطيبة. أخويا بيقول لي كده الوقت انتهى، الوقت انتهى بسرعة والله أنا ما حسيت بيه، لكن أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وليبلغ الحاضر الغائب بما سمعه في يومنا هذا وبميعاد الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين تقول لهم الملائكة عند موتهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن